أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام في يوم كان

فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا

صدق الله العظيم.